ووجوب القضاء متعلق بالفرائض، أما النوافل فيسن قضاء السنن الرواتب والوتر، وإذا كثرت الفرائض الفائتة فالأولى ترك قضاء رواتبها، وإذا كثرت الفرائض الفائتة فالأولى ترك قضاء رواتبها إلا سنة الفجر فيقضيها ولو كثرت الفوائد، ويخير في الوتر إذا فات مع فروض وكثر، ويخير في الوتر إذا فات مع فروض وكثر، وإلا قضاه استحبابا مع قلته، وإلا قضاه استحبابا مع قلته، أي لو قدر أن أحدا ترك بفوات صلوات لما استدعى ذلك من فواتها مما سيأتي ذكره، فإنه إذا أراد أن يقضي الفرائض يسن له قضاء سننها الرواتب إلا إذا كثرت، سوى قضاء راتبة الفجر فتسن مطلقا، وإلا الوتر إذا قلت فوائتها فتسن أيضا، فإن كثرت فإنه يخير بين صلاتها وبين تركها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.